الحي الكافي يا نعم الحي الكافي يا نعم الحي الكافي تكفينا الشر الوقت بنشوف غيار يا مول الفضل الوافي يا مول الفضل الوافي يا مول الفضل الوافي يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد اصبر عجل بدواك الشافي سيدي بدواك الشافي عجل بدواك الشافي عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغرقى في الوزار قادر تبلي وتعافي سيدي تبلي وتعافي قادر تبلي وتعافي سيدي تبلي وتعافي والنسخ الشدة بالحفوك ما في الخبار يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي ربينا في مجراني أقدر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي أرحمنا يا رحمن يا قديم الإحسان لوقت العصيان كنا عصيان العصيان كنا عصيان لولا ضعف الإيمان ما يضعف الزمان واللي والطغيان في القهر جايرين واللي والطغيان في القهر جايرين المسكين الهيمان في الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين هم الوقت مفافي ومن هم الوقت مفافي هم الوقت مفافي من هم الوقت مفافي ما يتفرغ للصلاة وقتها شي نهار تايه فتلو الفيافي تايه فتلو الفيافي تايه فتلو الفيافي تايه فتلو الفيافي تاراي عطر تاراي طيح بين الوحار يا لطف الله الخافي أسيدي لطف الخافي أول طبينا في مجراني القدر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي بالمحرمات والمعاصي قوات قلوب الناس طحات غافلة عن الموت قلوب الناس طحات غافلة عن الموت العلامات نبات للورى مخفات قوات الظلمات والمكر والبيوت قوات الظلمات والمكر والبيوت قوم صمت وعمات غرهم الحياة تبعوا بالشهوات فوق تحت السحور لكن بالجود كافي لو شعينا الرحمة يحجم على الشرار لطف الله الخافي سيدي لطف الخافي طبينا في مهراتي أقدار لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي ما بقي ما يعشق في زمان النفاق لا عهد لا ميثاق توجدوا الأصدق لا ميثاق توجدوا الأصدق الدين غرب وتصاق في جميع الأفاق أهلو فقدوا الرفاق ما بقى مايليق أهلو فقدوا الرفاق ما بقى مايليق أصعب الوقت ضياق ونعمات السواق لا بركة فرزاق خارجين الطريق لا بركة فرزاق خارجين الطريق الدم من الدم وجافي والدم من الدم وجافي الدم من الدم وجافي الدم من الدم وجافي هل المال حراج على قبيض العمار تحكي مارات شوافي تحكي مارات شوافي تحكي مارات شوافي تحكي مارات شوافي ما يرفق غالي بالضعيف فوق ابجر يا لطف الله الخافي سيدي لطف الخافي وطبينا في مزرعتي القدر لازمنا الاستغفار في صدية والسحار بالدلو الاحتقار والخشوع الكثير بالدلو الاحتقار والخشوع الكثير انتو بول القهار كفا بالشهار انقولوا يا جبار جبر اللي كسير انقولوا يا جبار جبر اللي كسير امحي عنا الوزار يا مخيل العطار فضلك شلنا يحصار جود عنا بخير شلنا يحصار جود عنا رمز تحافي وناي رمز تحافي الله يعافينا جميعا من الضرار بجاه النبي الوافق بجاه النبي الوافق بجاه النبي الوافق بجاه النبي الوافق محمد تاج المرسلين سيد البرار يا راوي خذ قوافق يا راوي خذ قوافق يا راوي خذ قوافق يا راوي خذ يا لطف الله الخافي سيدي لطف الخافي طفينا في مجرى فيها القدر لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي طفينا في مجرى فيها القدر لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي طفينا في مجرى فيها القدر فيها القطار الخافي يا لطف الله الخافي الخافي